قال أحد الشيوخ: وإن تبتغي إتقان مذهب مالك، مذهب مالك، فنص الموطأ حقق أنه وانتسب. ومن بعده جاءت فروع كثيرة، وأحسنها اختصار نجل الذي حجب اختصار منه، وأنفعها نص الرسالة قبله رسالة ابن أبي سعد، ونص خليل جاء بالدرية الخشب. طغى القول منهم فانتقى الحق مذهبا، ولكن قصب السبت من كلهم شيء. نهل الجميع فيه نقص، لأنه كلام بشر، كلام بشر يبقى. نتجاوزنا الزكاة، وصلنا إلى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من طريقة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته أنه يخالف ما شرع عليه أصحاب المختصرات الفقهية أو كثير من الكتب التي تعنى بالتبويب الفقهي، فإنهم يقدمون الزكاة بعد الصلاة، هم يأتون بالصيام، هم بالحج. وهو عكس هذا، حيث قدم لنا الصيام بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يتكلم على الزكاة، ثم هو الآن يتكلم على الحج. والحج في اللغة هو القصر. وقال الخليل بن أحمد إمام اللغة: القصد إلى معظم. ومن وروده بمعنى القصد قول الشاعر: ألم تعلمي يا أم عمرة أنني تقادمني ريب الزمان أو تقاذفني ريب الزمان لأكبرا، ويشهد من قيس جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا. قوله يحجون أي يقصدون. والعمرة في اللغة الزيارة، من ذلك قول الراجز: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر. والحج والعمرة يجب إتمامهما بنص كتاب الله. قال الله تعالى: فمن حج ويتم الحج والعمرة لله. وأما الوجوب فإن عامة جمهور الفقهاء على أن الذي يجب هو الحج، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. ذهب جماعة من العلماء على رأسهم الإمام الشافعي، وهو مذهب ابن عباس وعمر رضي الله عنهما، إلى وجوب العمرة أيضا احتجاجا بهذه الآية. ورد الجمهور احتجاجا بالآية: ثم الحج والعمرة لله، ودلالة الاقتران فيها. والجمهور يردون على هذا المذهب بأن الآية إنما تقتضي وجوب الإتمام، وأما أصل الوجوب فيحتاج إلى دليل مستقل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل ذائر الرأس فذكر حج البيت، قال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فالحج فريضة بإجماع المسلمين، وأما العمرة فمختلف فيها، والصحيح وعدم فرضيتها، وإنما هي سنة من السنن، لا ينبغي لمن قدر عليها أن يتركها. والاعتمار الشخص قبل أن يحج جائز، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اعتمر أربع عمر ثلاثة منها قبل أن يحج، واحدة مع حجته، مع أنه قد حج حج كما ذكر كما ورد في بعض أحاديث السنة أنه حج حجتين قبل أن يهاجر، لكن قبل الهجرة الحج لم يكن واجبا، فعله له إنما كان من باب التطوع به وليس على سبيل الوجوب، لأن الحج إنما فرض سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10، كلها أقوال. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه كان فرضه سنة 6، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره بانتظار الإذن له بالحج وليخلو البيت من طواف العراة به وطواف المشركين به. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس سنة 90 بأمره صلوات الله وسلامه عليه، وأمره أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حجه وصلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع سنة 10. يقول الشيخ نعم، وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على الذي ببكة، عندك ببكة أو بمكة؟ هي النسخة المعروفة بالباء، وهي نص الآية ولله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، قيل أن بكة هي مكة، وقيل بكة خاصة بالبيت، ومعنى البك هو الدق، سمي البيت بهذا الاسم لأنه يدك ويدق أعناق الجبابرة، فلا يأتيه جبار إلا صور، لأنه يستوي حوله الشريف والوضيع والفقير والغني ومن له دنيا ومن ليست له دنيا. هذا من خصائص الكعبة، لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تذلها وتصفيها. وقيل أن بكة أن مكة لسائر الحرم، وأن بكة للبيت، وقيل هما لفظان مترادفان، وقيل بكة للبيت ولما حول البيت، كلها أقوال. ونعم، لكن الصحيح ترادف بكة ومكة. وحج بيت الله الحرام، يعني أن حج البيت الحرام، ماذا سمي حرام؟ لأن الله تعالى حرم هذه البلدة التي هو فيها بمعالمها المعروفة يوم خلقه للسماوات والأرض، هي حرام لحرمة الله، لم تباح لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيحت له ساعة وعادت حرمتها كما كانت. نعم، لهذا قال الشيخ وحج بيت الله الحرام. الحرم تحديده كان من قبل جبريل إبراهيم، ثم جدده قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجدده بعد الفتح، ثم جدده عمر، ثم لم يزل الخلفاء يجددونه معالمه على حدوده هذه المعروفة من الجهات المعروفة المضبوطة فقهية. حج بيت الله الحرام الذي ببكة، هذا تعيين لموضعه واتباع للآية. فريضة على كل من، فريضة بإجماع المسلمين، لكن على من؟ على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين. قد أحسن الشيخ هنا حيث أبهم الاستطاعة وذكرها هكذا كما هي مذكورة في الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد اختلف العلماء في معنى الاستطاع، فمنهم من قال الزاد والراحلة، هذا الذي عليه الأكثر. ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الاستطاعة لا تحتاج إلى الزاد إلى الراحلة، فكل من قضى على الذهاب ولو على رجليه إلى مكة لإقامة الحج، طبعا من هو قريب من لا يحتاج إلى أن يقطع بحور أو نحو ذلك، فإنه يلزم الحج ماشيا، فلا تتقيد عنده الاستطاعة بالزاد الرحمة وإن كان قادرا على المشي. قال خليل في مختصره: وقدر على المشي كأعمى بقائد، حتى الأعمى إذا وجد قائد فإنه يجب عليه الحج. والذين ذهبوا إلى أنه الزاد والراحلة إنما اعتمدوا في ذلك على الحديث استطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال هي الزاد والراحلة، وإذا صح الحديث في هذا فلا كلام معه. لكن الكلام محله أن الحديث لم يصح يستوفي شرط الصحة عند القائلين بعدم اشتراط الزاد والراحلة. نعم. على كل من استطاع ليس أحسن الألفاظ لفظ القرآن، ولهذا تحرر الشيخ قال على كل من استطاع ليس بنفسه. الأخلاف بين المسلمين أن غير المستطيع إما ببدنه وإما بنفقته فإنه لا يجب الحج، وإنما الحج على من استطاع دون غير المستطيع. إلى ذلك أي إلى قصده، المراد بالإشارة هنا إلى ذلك أي إلى قصد البيت، لأنه هو قال وحج بيت الله، والحج هو القصد. إلى ذلك سبيل من المسلمين، قوله من المسلمين لا خلاف أن الكافر لا يحل إدخال الحرم ولا أن يؤذن له في ذلك، وإذا اطلع عليه فيه فإنه يخرج، فلا يحل أبدا للمسلمين إدخال كافر لأرض حرم فرعا عن أن يأتي إلى البيت أو إلى مكة. ولهذا قال تعالى إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. لكن مذهب الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن فروع الشريعة الحج، ومعنى ذلك عندهم أنهم ازدادوا عليهم الإثم بسبب تركهم له، لا أنهم يمكنون. قوله من المسلمين أي ممن يصح منه الحج، وظاهره أن الإسلام شرط وجوب، وهذا الذي مشى عليه من الحج، والذي مشى عليه صاحب المختصر خليل أنه شرط صحة. فعلى الأول على ما اختاره صاحب الرسالة هنا يكون الكفر مانع من وجوب الحج عليه أصلا، وعلى الثاني يكون مخاطب به لكن لا يمكن لا يصح. الأحرار فلا خلاف أن العبد أنه لا يجب عليه الحج ما دام عبدا، فإذا عتق فإنه يحج، وإذا كان قد حج وهو في الرق فإن تلك إذا عتق لا تكفيها حجة الإسلام عند جماهير أهل العلم. نعم. وكذلك من فيه شائبة الرق، لأن العبد كما تعلم ينقسم إلى قسمين، قن يعني وهو الذي ليست فيه شائبة حرية، ومتبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه ما زال في الرق. فالكل لا يجب عليه الحج، وإذا فعله عتق إنه لا بد أن يفعله مرة أخرى. نعم. الباء الأحرار البالغين. البالغين لا يقصد بذلك أن العبد أنه إذا حج أو غير البالغ أنه إذا حج أنه لا يصح منه الحج، بل يصح بإجماع من يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت له المرأة بضع الصبي قالت لهذا حج؟ قال نعم، قال في أشياء، لكن مقصوده أنه لا يجب عليه. فالصبي وهو من دون البلوغ، المراد به من دون البلوغ، حتى لو كان مميزا فإن الحج ليس واجبا عليه، وإذا حج ثم بلغ فلا بد أن يحج حجة أخرى. نعم، مرة في فالشارع هنا اعترض أن عد البلوغ من شروط الحج أنه غير سديد، وما قاله فيه نظر من ناحية أن الكلام من الشيخ هنا إنما هو على من يجب عليه الحج، وغير البالغ لا يجب عليه الحج. نعم نعم نعم نعم. والسبيل الطريق مرة في عمره، هذا تحديد لما يجب. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ألعامنا هذا أكل عام؟ قال فسكت صلوات الله وسلامه، ما قال لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت من دروني ما تركت صلوات الله وسلامه. إذن الحج إنما يجب مرة. قد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه بعد 5 سنوات اعتمادا على أثر في ذلك، فالأثر لا يدل على الوجوب، وإنما فيه في نص الأثر إن امرأة وسعت عليه في فسق ثم لم يحج هذا البيت كل 5 سنين لمحروم كما قال. فالحديث لا يدل على الوجوب كما بين ذلك الطاب في صحيح خليل، وإجماع الأمة قائم على أن الحج من عيز مرة واحدة، لكنه من الرغائب ومن شعائر الإسلام المؤكدة التي تجب على الأمة في كل سنة عموما، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. نعم. السبيل الطريق السابلة زاد المبلغ إلى بكر. الشيخ يرجع فيريد أن يبين لنا ما هي السبيل، فقال أنها الطريق السابلة. ما معنى السابلة؟ أي المأمونة. فإذا كانت الطريق غير مأمونة فهنا يقول الفقهاء أن ثمة حالا، ما أن يكون غير مأمونة أصلا ليس فيها إلا ظلمة، فهذا يسقط الحج ولا يجب، لكن لا بد من التأكد من هذا، ولا يكفي كونه يقول الناس أنه موجود خير. هذه واحدة. الثانية أن يكون فيها ظالم يأخذ قليل من الناس لكنه يمضي لهم عقود بالأمان حتى يصلوا إلى الحج أو إلى الطريقة التي تؤديهم إليه. فهنا الوقهاء على قول من يقول يؤدى له هذا إذا كان قليلا ويمشي الحاج ويجب عليه الحج، من يقول لا لا يؤدى وهذا مسقط للحج. نعم. المشهور هو الأول، أنه إذا كان يأخذ قليلا أنه لا ينكث، أنه يؤدى له ذلك، لأن هذا يعد من السبيل للحج. هذا قليل يؤثر. قال خليل إلا لأخي ظالم ما قل لا ينكث. إذن الأمن هو شرط من شروط صحة الطريق، إذا كان خائفا على ماله وعلى نفسه فإنه لا يلزمه الحج. الثاني الزاد، ويعتبر فيه ما يوصله ويرده، وبعضهم يقول ما يوصله فقط، ومرده على الله تعالى. يعتبر من الزاد ما يبلغه إلى نهاية حجه بالتهاق. كذلك أيضا عند الجمهور ما يرده إلى مكانه أو إلى مكان يمكنه فيه العيش إذا كان لا يمكنه العيش في البلاد المقدسة. من زمانه ليست فيه تأشيرات ولا إقامات ولا هذه الأمور. ففي زماننا الحاضر لا بد في الاستطاعة المعتبرة إذا كان ذمة حملات يجبر الحجاج على الذهاب فيها أو تأجير فنادق أو إشعار من هذا القبيل، فإن من ليس عنده هذه التكاليف يسقط عنه إلا إذا قدر عليه بطريقة أخرى يعني ليست في هذه التكاليف أو فيها، لكن العبرة بالقدرة. نعم لكن إذا وهبها له شخص إن ذلك لا يلزمه الحج، فقال لشخص أنا أتكفل بك حتى ترجع وأتكفل بك حجة كامل، هذا إذا أخذه لا إشكال في ذلك، هذا جائز أن يأخذ، لكن هل يوجب عليه هو أن يحج؟ لا. هذا الفرع فرع إلا هي مسألة إذا كان الشخص الذي سيتكفل به والده لأن له المن عليه. هذا نعم هو قريب منه. نعم. والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا. قال لك والزاد المبلغ إلى مكة. إذا الشيخ على القول الذي يقول أنه لا يعتبر ما يرجعه إلى بلده، لأنه إذا وصل إلى أنهى الفريضة يمكن أن يفتح له الله في البلد الحرام أو في مكان قريب منه. وبعضهم يقول يلزمهم لا بد أن يكون عنده من الزاد ما يوصله ويرده إلى بلده، وبعضهم يقول لا ما يوصله ويرده إلى أقرب محل يمكنه العيش. طبعا يعني هي ثلاثة أقوال. نعم لأن زمانهم قلت لك عاي من هذه الحدودات وهذه التأشيرات وهذه الأمور. نعم فإذا وجد هذا فالأقوال في هذا كما سبت، أما في زماننا فلا بد في اعتبار سلامته هو من توفر التأشيرات وتوفر الفنادق وتوفر الحالة الكاملة. نعم على الوصول إلى مكة. ثالثا لابد أن يكون قويا على الوصول إلى مكة ولو أعمى إذا وجد من يقوده، فإذا كان هو ضعيف البدن لا يمكنه أصلا الطواف ولا السعي وليس عنده ما يؤجر به الآلة هذه التي يطاف عليها أو يسعى أو يوقف عليها عرف يسقط عن الحش. أما إذا كان هو عنده مال ويستطيع بنفسه أن يطوف ويسعى بهذه العربيات وهذه الأمور المتوفرة فيلزمه ذلك. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال أو امرأة فقالت إن فريضة الله على عباده أدركت لي شيخا كبيرا لا يستطيع على الراحل لا حج عنه. قال نعم. فالذي لا يستطيع القوة على أداء الأعمال فإنه لا يجب عليه. نعم. إما راكبا يعني يجد الركوب كما تقدم بأن يجد الراحلة كما هو نص الحديث، أو راجلا لأن يستطيع أن يسافر من تبوك أو يسافر من المدينة المنورة على رجليه أو من الشرقية أو من أطراف العراق أو من الأردن، عنده جرب يمكن يسير على حتى يصل يذهب يجب عليه. نعم لا بد أن يكون صحيح البدء، هذا هو الرابع. هذا الرابع سواء كان هذا شرط كامل لا علاقة بين الراكب أو نعم وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. الميقات والأحكام المغرب نعم. إذن هذه الأمور الأربعة التي هي الطريق السابلة والزاد المضجر والأصول إلى مكة راكبا وراجلا وصحة البدن لا بد من هذه النسبة للاستطاعة التي توجب الحج. يقول رحمه الله تعالى أن هذا الركن العظيم الذي هو الحج اكتسب عظمته من أمرين، أولهما أنه ركن من أركان الإسلام، وثانيهما من عظمة المكان الذي سُوِّد عليه. وهذا المكان لتعظيم هذه الشريعة جعل لها ميقاتان، أحدهما زماني والثاني مكاني. فالميقات المكاني هو هذه المواقيت التي سيتكلم الشيخ عنها ويسردها واحدا واحدا لأهل كل بلد، فلا يتعداها القاصد للحج أو العمرة إلا بإحرام. حديث ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. قلت أن هذه الفريضة التي هي فريضة الحج أنها اكتسبت عظمتها من أمرين، أحدهما من كونها هي ركن من أركان الإسلام وخامس أركان الإسلام، والثاني من عظمة المكان الذي ستزاله. ولعظمة هذه البلدة جعل للحاج والمعتمر ميقاتا، أحدهما ميقاتا زمانية والثاني ميقاتا مكانية. هذا الميقات المكاني لا يجوز له أن يتعداه وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة باتفاق العلماء، فإذا تعداه ولم يحرم منه أحرم بعده فإنه على مذهب المالكية يلزمه الدم، والشافعية يرون سقوط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات. أما المالكية فما دام تلبس بالمحرام بعد أن تعدى الميقات فإن الدم لازم له على كل حال. وأما الميقات الزماني فقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد اختلف العلماء هل يصح لإحرام بالحج خارجا عن الشهر وهي شوال والقعدة وعشر من الحجة، فمذهب مالك رحمه الله تعالى جواز ذلك، وحجته يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج، ولم يرى أنه إذا أحرم بالحج مثلا في رجب أو في شعبان أو في رمضان أن هذا لا ينعقد، بل ينعقد عنده ويلزمه الإحرام أن يبقى على إحرامه حتى يتم نسكه، مع أن المشهور في المذهب أن هذا نوع من الإحرام أنه مكروه أن يحرم بالحج قبل بلوغ وقت الحج. فأما جمهور العلماء فإنهم يذهبوا إلى أنه إذا أحرم بالحج خارج ميقات الحج فإنه ينقلب عمره ويتحلل منه بعمره، فلا ينعقد عندهم الإحرام لأن الوقت عندهم بما ثابت سبب لا يصح قبله الإحرام. مثاله الذي يصلي الظهر العاشر نهارا قبل الزوال فإن صلاته لا تصح. نعم. كره ذلك على مراعاة الخلاف. نعم. لأن من أصول مالك مراعاة لأنه ليس بدليل السلف. نعم. نقول الشيخ: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، معناها الشخص يؤمر أن يكون إحرامه من الميقات وبدأ يسرد لنا ما هي المواقيت. أصل هذه الكلمة التحديد، الوقت في اللغة هو التحديد، وسمي الميقات الميقات لأنه حدا شرعيا لمن يريد النسك لا يتعداه إلا وهو متلبس به، فمن هنا سمي الميقات. نعم، ماذا قال؟ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفل. يقول أن ميقات أهل الشام ومن كان على جهتي على تلك الجهة ومثلهم أهل مصر وأهل المغرب وأهل أندلس من على تلك النواحي، فإنهم يحرمون من ماذا؟ من الجحفة، وهي مكان جحفه السيد بمعنى أبر به. الناس الآن إنما يحرمون من رابغ، قد قال خليل في المختصر وفي رابغ تردد، لأن رابغ هل هو قبل الميقات بقليل أو بعده بقليل؟ إذا كان بعده فيكون تأخير الإحرام به لا ينبغي، أما إذا كان قبله لا بأس. على كل حال الإحرام للقادم من هذه الجهة يكون من الجحفة. استقر العمل على رابع، على رابع. نعم، والمراد به أيضا ما سامت هذه الجهة، فإذا سامتها سواء كان سامتها في البر أو في الجو أو في البحر فلا يلزم أن يذهب حتى يأتي نفس رابع ونفس الجو، لا، حيث حال واحدا منها فإنه يحرم بذلك ويكشى غلبة الظن في ذلك. فإذا قال له مثلا أهل الطائرة أنه قد حال الميقات يحرم، ولو أحرم قبل ذلك فلا بأس. نعم، إحرام متركب من ثلاثة أشياء، متركب من النية ومتركب من القول ومتركب من العمل. قولا يقول لبيك عمراء حجا وليس هذا بلازم، لكنه من تمام الإحرام. والعمل أن يلبس ثياب الإحرام يتوجه إلى جهة البيت. نعم، والتربية، التربية هي من القول. فإن مروا من مدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. يقول أنهم إذا مروا بالمدينة، أهل المغرب إذا كانوا سيمرون على المدينة، كذلك أهل الشام على ناحيته ومثلهم سائر أهل المواقيت الأخرى إذا كانوا سيبدون بالمدينة، لأن في زماننا الآن ليس كالزمان السابق. الزمان السابق كانت الطرق وعرة ولا يتأتى الوصول بسهولة إلا لمن على ناحية المغرب أو اليمن ونحوه، أما الآن فالطرق موحدة، فيمكن للعراق مثلا أن يأتي للمدينة، فالآتي للمدينة الأفضل له أن يؤخر الإحرام إلى أن يحرم من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ميقات المدينة. إن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها. لماذا قال الشيخ الأفضل لهم؟ لأن المغرب مخير أو القادم على المدينة مخير بالنسبة للمغرب، لأن أمامه ميقاته، فإذا أراد أن يحرم من ذي الحليفة فليحرم، هذا هو الأفضل له لأنه المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يؤخر إلى رابغ وإلى الجحفة فله ذلك، لأن هذا هو ميقاته. نعم، الأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من الحليفة. تصير حلفاء ونفت معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الشجرة وقيل أحرم على البيداء، الصحيح أنه أحرم من الشجرة في مكان المسجد. نعم، هو يعرف بأبي علي. البيداء يعني هي مشرفة عليه، مشرفة على هذه الحليفة، شوي مشرفة على الحليفة. نعم. يقول أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن ولبنان. يقول أن أهل العراق أنهم يحرمون من ذات عرق وهي على مرحلتين من مكة، والآن أظنهم بدأوا يصلحون هذا الميقات لأنه أولا مما كان يعرف بالمحاذاة الآن أصبح يمكن لإحرام منه مباشرة. وأما أهل اليمن فإنهم يحرمون من يلملم، ويلملم الفقهاء يقولون أو الشراح يقولون أنه شبل هناك، وبعض العلماء هذه بلاد الحجاز كالبسام يقول أنه ذهب مع طائفة من العلماء ليعاينوا الميقات هناك، فسأل من وجد من كبار السن وأهل تلك البلدة، قالوا أنهم لا يعرفون جبلا بهذا الاسم لكن يعرفون أن هذا الوادي يقال له يلملم. فعلى كل حال يلملم هي ميقات أهل اليمن، وفيها يلملم فيها شهر رمضان كلها الوقات. نعم. ولعل ذات عرق هي أقرب إلى أقرب منها السيد السيد كبير. نعم. وأهل نجد من قرن وأهل نجد من قرن المنازل، القرن المنازل على مرحلتين من مكة، وهو قال المعلق هنا أنه يبعد 94 كيلو، لأن هو أقرب أقرب المواقيت أبعد المواقيت ميقات أهل المدينة، وأقربها ميقات أهل نجد. إذن نجد ومن كان على عالية بلاد العرب هؤلاء كلهم يحرمون من قرن المنازل لا قرن الثعالب. قرن الثعالب قلنا أنه مكان قريب منه، وبعضهم يسمي قرن المنازل أيضا لقرن الثعالب، يقول أن الثعالب هذه أنها ثلاثة أحجار كانت هناك أنها سمي بها المكان فكذا له. وبعضهم يقول أن قرن الثعالب أنه مكان قريب منه، أنه ليس هو المراد، إنما المراد قرن المنازل الذي هو بالمحل المعروف الآن، وهو الذي يحرم منه أهل نجد وما كان على نحيته. هو طرف الفبل. نعم. وممر هؤلاء من المدينة ومن مر من هؤلاء ومر من هؤلاء. تقول أن غير أهل الجحفة كالعراقي وكاليمني كالنجدي من مر منهم بالمدينة فإنه لا بد أن يحرم من ميقاتها. لماذا؟ لأن ميقاته ليس أمامه. لكن لو فرضنا أنه هو سيحاذي ميقاته فلا يلزمه ما ذكر الشيخ هنا، لو فرضنا ذلك. لكن الآن لم يكن هناك طريق سالك، ألا لم يكن هناك طريق سالك؟ لا، هو ليس المعنى هذا. احنا قلنا أن القادم على ميقاته لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات نفسه الميقات، وإنما يكفيه مجرد المحاذاة إذا عرف أنه حاذى. فلو فرضنا الآن أنه مثلا مع هذا التخطيط الحديث أصبح بالإمكان أن توضع على الطرق العامة إشارات إلى محاذاة كل ميقات، فرضناها مثلا ضرب من الخط السريع مثلا على الخطوط السريعة، فإن أصحاب المواقيت لا يلزمهم الإحرام من الحليفة، وإنما يلزمهم الإحرام إذا حال. لكن كلام الشيخ هو الواقع الآن، لأن الآن لا يوجد دليل على المحاذاة، فالأولى أنهم أو الواجب كما قال الشيخ أنهم لا يخرجون من ميقات المدينة إلا وهم محرمون. نعم. لهذا قال الشيخ فواجب عليهم عليه يعني من كان من هؤلاء غير صاحب الجحفة أن يحرم من ميقات ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. واضح؟ نعم. وهذه المواقيت لا خلاف فيها في حديث ابن عباس في الصحيحين، وإنما الخلاف منها في ذات عرق ميقاته العرق، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما يدل على هذا، أو هو من توقيت عمر والذي وضعه. نعم. ويحرم الحاج أو المعتمر بأجل صلاة فريضة أو نافلة. نعم. قول الشيخ سابقا وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. المحرم هنا سواء كان يحرمه بحج أو بعمرة. فيقول أنه يندب له أن يحرم، ويحرم الحاج والعمرة بإثر صلاة، يجوز إثري ويجوز إثري. إثري بفتحهما معا، يعني الأفضل أن يحرم عقب الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. فبعض الناس قد يتوهم أن الإحرام له ركعتين، وهذا ليس هو المقصود، إنما المقصود أن الإحرام لا يكون إلا عقب صلاة بإثر صلاة فريضة أو نافلة. فإذا أتى الميقات في غير وقت صلاة وكان هو له متسع من الوقت، فالأولى له أن يؤخر إحرامه إلى أن يحين وقت الصلاة، أتى مثلا قبل طلوع الشمس أو بعد غروب الشمس ينتظر حتى يصلي يؤذن للمغرب ثم أركع ركعتين ويحرم بعده. نعم. يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الشيخ يقول أنه كما يؤمر المحرم بفعل وهو الصلاة، فإنه يؤمر بقوله وهو أن يقول تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف كما قال ابن عبد البر بين العلماء أن أفضل الألفاظ التي تقع بها التلبية هذا اللفظ، لأنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك إجابة إقامة على إجابته اتك بعد إقامة، فإن لبى الرجل في لغة العرب بمعنى أقامة، وتثنية لبى هنا مراد به التكثير، لبيك اللهم لبيك معناها إقامة على إجابتك بعد إقامة، وهذه الإجابة هي إجابة دعاء الخليل، لأنه لما بنى البيت أمره الله فقال أذن في الناس بالحديث، ففي الأثر أنه قال يا ربي وما يبلغ صوتي، فقال نادي علي البلاغ، ووقف على حجر فعلى به جبال الدنيا، ثم قال يا أيها الناس إن لله بيتا فخذوه، فأجابه الناس من أصلاب آبائهم أرحم أمهاتهم لبيك اللهم لبيك، فمن أجابه مرة حج مرة، ومن أجابه مرتين حج مرتين. وهذا نعم قد ورد في الأثر ما يدل على ذلك. على كل حال إن التلبية هي واجبة في النسك في الحج أو العمرة، ومن تركها على مشهور المذهب فعليه دم إذا لم يلبي أصلا. لا هذا اللفظ، لو لبى بأي لفظ أجزأه، لكن الأفضل والأكمل أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك، هذا نفي للشرك، لأن الله تعالى قال لخليلي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك لي شيئا. قد نقل أن تلبية إبراهيم كانت هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك لبيك، هذا تأكيد لنفي الشريك وتأكيد على الإقامة على إجابة الله تعالى في دعائه لحج البيت. إن الحمد والنعمة رواية بكسر إن، ويجوز فتحها، إذا قلت إن الحمد فيكون المعنى أن الحمد لبيك من أجل لبيك لماذا؟ إقامة على إجابتك، لأن الحمد الذي هو اتصاف بكل كمال والتنزه عن كل نقص، فالذي هو رجوع المحامد كلها سواء كان منها ما كان عن طريق الإفضال أو ما كان عن طريق التفضل، إن المستحق لها على الحقيقة والله تعالى لا غير. إن الحمد لأن الحمد ثابت ومستقر، وكذلك النعماء التي تشفع على العباد هي من الله تعالى لا من غيره، والنعمة أو النعمة كلاهما بالفتح وبالكسر. هذا نفي للشريك، تأكيدا لنفي الشريك. الحمد لله وكذلك النعمة لله، وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله تعالى وله الحمد الأولى والآخر لا شريك لك، ختم بنفي الشريك كما بدأ بالإقامة على تربية الله تعالى، وثنى بنفي الشريك أيضا. هذه التربية تستحب بلفظها هذا أن يقولها صاحب النسك إثر دخوله في النسك، وعند المالكية أنه لا يلبي حتى تتحرك به ذاته أو يمشي، وبعض العلماء يقول يلبي وهو ما زال جالسا في مصلى، وبعضهم يقول يلبي راكب الدابة، واختلافهم في هذا من الاختلاف الواسع الذي أنا أخذ لطرف منه فلا حرج عليه بذلك. نعم. ويحرم الحاج المعتمر وينوي ما أراد من حج أو عمرة، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم. يقول رحمه الله تعالى أن الحج كذلك العمرة لا تنعقد إلا بالنية، حقيقة الإحرام هو النية، أما الاغتسال والتطيب وحص الأظافر ولبس الثياب بالنسبة للرجل وصلاة ركعتين فهذه كلها مصاحبات ومعلنة للنية التي أرادها، لكن النية هي التي يدخل بها المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وينوي ما أراد من حج أو عمرة أو أرادهما معا. فالأفضل للمالكية أن يفرد الحج، وله أن يجمع بين الحج والعمرة، فلبيك حجا وله أن يحرم بالعمرة فيتحلل منها ثم يحرم بالحج بعدها، فكل هذه الأسباب الثلاثة إذا فعلها فهي جائزة. فالأول منها يسمى الإبراد وهو يقول لبيك حجا، والثاني منها يسمى اقتراء، والثالث منها يسمى التمتع، والقران والتمتع حكمه ما واحد ولزوم التمتع. نعم. ينوي ما أراد من حج وعمرة. نعم. ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام. الأمر هنا المذكور ليس كالأمر السابق في قوله ويؤمر أن يحرم من النقاس، لأن الأمر هناك أمر وجوب، أما الأمر هنا فهو أمر ندب واستناد. ومن أدب العلماء مع الشريعة أنهم يجعلون كل ما فيها من واجب ومندوب وسنة كأنه حالة واحدة، لئلا يتهاون الشخص بترك شيء. وكثيرا ما نرى الآن بعض الناس الذين يريدون الإحرام بعضهم لا يغتسل، يقول لك الاغتسال مندوب، وقد لا يصلي ركعته، قد يمر على الميقات ويحرم ويترك، يعني يلبي. وهذا كله من التفريط الذي أوجب عدم انتفاع كثير من أصحاب الأنساك بأنساك، إنما لابد للنسك أن يأتي الشخص به على الحالة التي كان السلف يأتون به عليها، ليكون بذلك مقتديا به، ولينال بذلك الأجر، وليقبل نسكه ويزيد بذلك أثرا في سلوكه وفي حياته وفي عبادته. نعم. ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام حتى لو كان حائضا أو نفسا، إنها تؤمر بالاغتسال، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل، أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وأنت. فالاغتسال لا يختص بمن تصح منه الصلاة، وإنما هو من لا تصح منه كالحائض والنفساء. إذا كان لا يرخص للحائض والنفساء في ترك، ما بالك بغيرهما. نعم. فهو من السنن المؤكدة. ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام. نعم. عند الإحرام قبل أن يغتسل. ثم بين قوله عند الإحرام، قال قبل أن يحرم. يعني أول شيء يفعله هو الاغتسال. ثم لبس الثياب، ثم صلى ركعتين. نعم. تجرد من محيط الثياب قبل أن يحرم. كذلك يؤمر بالتجرد من مخيط الثياب، هذا الأمر لازم، يتجرد من المخيط والمحيط. المحيط المراد به ما أحاط بالعضو كان دائرا عليه، والمخيط المراد به ما كان مفصلا تفصيل الثياب العادي. وكل هذا يمنع على محرم الرجل أن يلبسه، أما المرأة لها أن تلبس ما شاءت إذا كان ساترا، وكان ليس فيه تبرج ولا فيه ما يستدعي الانتباه في لباسه. نعم. يستحب له أن يغتسل لدخول مكة ويتجرد من مخيط الثياب. نعم. يقول أنه إذا قارب مكة عليه أن يغتسل بذي طوى. ذي طوى الآن ليست موجودة، لكن لو اغتسل في بعض المحطات التي قبل مكة، وبعض العلماء يرى أن هذا الغسل أنه ساقط عن الداخل إلى مكة، يعني مكة امتدت بعد ذي القوة كثير. نعم. تقريبا. نعم. الحديث معه. نعم. ولا يزال يلبي الصلوات وعند كل شرف. يقول أن المحرم أنه يندب له أن يحافظ على هذه التلبية، وأن يتعاهدها ولا يزال يلبي، بمعنى إذا اجتمع الرفاق وإدبار الصلوات والركوع والنزول وسائر الطريق يمر بالتلبية، والرجل يرفع بها صوته، والمرأة حيث تسمع نفسها وجليستها، لأن صوتها عورة. نعم. لا يزال يلبي دبر الصلوات. ومن الخطأ أن نرى الآن بعض المحرمين يلبي النساء والرجال بصوت واحد. غلط. نعم. لا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف، يعني مكان مختلف، عند ملاقاة الرفاق، يعني يلتقى نزل في محطة. نعم. كما قال ابن عاشر: وجدد أنها كلما تجددت حال. نعم. وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. يقول أنه لا يجب عليه أن يلح بها، لكنه يكثر. نعم. نعم. وإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاد. يقول أن مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه أن المحرم إذا دخل مكة فإنه يمسك عن التلبية، وبقية العلماء يقولون إذا بدأ أراد أن يبدأ الطواف، التنبيه عند مالك أنه إذا دخل مكة فإنه يقطع التنبيه قبل أن يصل إلى المسجد الحرام. و نعم المراد مكة عام مكة أم لا المراد مكة نفسها ليس حدود الحرام ليس حدود الحرام نعم مراد مكة نفسها نعم حتى يطوف ويسعى بمعنى أنه هو إذا كان حاجة ما يكون حاجزا وما يكون معتمرا إذا كان معتمرا إذا دخل مكة يقطع التلبية ويسرع في الطواف والسعي وينهي عمرته بالتعب ما إذا كان هو حاجزا فإنه يطوف ويسعى ثم يعاود التلبية بعد ذلك. نعم نعم حتى تزول الشمس فلا يزال يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة يعني يحين وقت الوقوف للحرم لأقطع التلبية هكذا المشهور مثل مالك وهو الذي ذكره في الموطأ الجماعة من السلف لكن في أحد جابر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي هل ترى ما جارة الأحقر نعم ما يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة إذا زالت الشمس فإنه يلبي أول يوم عرفة يقطع التلبية وبعض الفقهاء يقول يقطعها إذا كان واقفا بعرفة فإذا نفر من عرفة إلى مزدلفة راجعها إذا نزل مزدلفة قطعها وهكذا كلما دخل مشعر بعد عرفة يقطع التلبية والجمهور على الأخذ بحديث ذلك أنه يلبي في كل ذلك حتى يرمي جمرة أول حصى عند جمرة الأخرى نعم قال ويروح إلى مصلى يعني أنه إذا وقع الزوال فلم يروح بعد فإنه لا يزال يلبي فإذا راح إلى المصلى يقطع التلبية نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه دخل من كداء بالفتح وخرج من كدى وذكر ابن حجر في الفتح أن بعض العلماء ذكر أن السر في دخوله من كدى أن الفتح فيها يدل على الانفتاح على الخير الذي هو قادم والخروج من كدى الضم فيها يدل على التمسك بما أحرزه من الخير على كل حال الدخول من كدى والخروج من كدى لأن هذه كانت هي الطريق الأقرب والأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل وفيما خرج فإنها أسمح له أما الآن بعد أن مهدت هذه الطرق فإن الداخل إلى مكة لا يؤمر بهذا لأن في أمره به مشق لأنه أيضا قد يكون فيه نوع صعوبة من ناحية مخالفته للطرق التي استحدثها الناس المرور نعم وكدا وكدا كدا كانت هي أطراف مكة وهي الآن لقلب مكة نعم نعم يقول أنه إذا لم يفعل ذلك لا حرج الحمد لله على رفع الحرج إلى الدين نعم قال فإذا دخل مكة المسجد الحرام يقول رحمه الله تعالى أنه إذا دخل مكة فإن أول شيء يبدأ به أن يذهب إلى طواف القدوم نعم هذا الذي ينبغي لصاحب المسجد ألا يستغل براحة ولا يستغل بشيء إذا لم يكن مرهق إذا كان هو مرهقا فعليه أن يجلس حتى يذهب عن الإرهاق لكن الأفضل الأكمل له أنه إذا دخل مكة يتوجه إلى الطواف وهذا طبعا بعد أخذه الإجراءات التي تلزمه في ناحية شأن السكن وهذه الأمور لابد من تقديمها أولا يكون مسرح البال على متاعيب على حاله. نعم فليدخل المسجد الحرام. المسجد الحرام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان صلوات الله وسلامه عليه يدخلها من بعد. إذا أراد أن يخطب يقف عند باب الكعبة ويخطب على الأرض. حتى كان زمن معاوية فهو أول من وضع المنبر للمسجد الحرام. أما لم يزل الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى كان زمن عمر، فعمل حائطا يحجز بين من هم في المسجد وبين الله، واشترى بعض الدور فأدخلها في تراب المسجد. فأول من عمل المسجد كحائط، حائط فقط. ثم زمان بناه ولم يسقط، ثم بناه ابن الزبير في خلافته سقط، ثم توالت الزيادات له إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن. إذن المسجد الحرام، والمسجد الحرام يرى بعض العلماء أن لها أربع إطلاقات، أنها تطلق بمعنى الكعبة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا خلاف أن المراد بالمسجد الحرام فمن ولى وجهه شطر شيء مباني المسجد فإن صلاته تكون باطلة. ويطلق هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني تكون بمعنى الحرام، ذلك قوله تعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامه، المراد عموم الحرام. وقد تطلق بمعنى ما قارب الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فهم عاهدوهم عند الحديبية وهي خارج الحرم، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. ويطلق المسجد الحرام بمعنى المسجد المعروف، فهذا هو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد هذا يعرف صلاة الناس وعلى المسجد الحرام. نذكر في حديث عمر أنه نذر للجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. إذا يطلق بمعنى الكعبة، ويطلق بمعنى الحرام، ويطلق بمعنى المسجد، ويطلق بمعنى أقارب الحرام. نعم. على كل حال المراد هنا هو المسجد. يدخل المسجد الحرام إذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. لا ما كان، لكنها كانت معلومة لأنها جهات دخول، لأنه هو لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ما كان مبنيا حتى أصلا حتى تكون عليها أبواب. نعم. هو باب بني شيبة كما هو ما زال عليه حتى الآن، الداخل منه يكون مقابل للمكان الذي يبدأ منه الطواف هو الحجر، فمن هنا استحب الفقهاء والمالكية كذلك كثير من الفقهاء أن الداخل يدخل من باب بني شيبة ويعرف باب السلام. يستلم الحجر الأسود. يستلم الحجر الأسود. ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، أخرجه ابن أبي شيبة في صحيح، ابن خزيمة في صحيح. نعم كذلك البيهقي في السنة. نعم. تقول أن أول ما يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام، المسجد الحرام يخالف سائر المساجد لأن تحيته هو الطواف، إذا دخل فإنه يبدأ بالطواف ولا يبدأ بغيره. نعم، فيستلم الحجر الأسود بفيه، معنى الاستلام هنا أنه يقبله. نعم، في حديث عمر أنه قبل الحجر وقال: الله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، رأيته بك حفيا. نعم، يستلم الحجر الأسود بمعنى يقبله. من قدر يا أيها محمد أنها لها معنى لا. نعم نعم، وإلا وضع يده عليه. إذن هناك ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يباشر تقبيله إذا قدر على ذلك بدون زحام شديد، قد كان ابن عمر يزاحم عليه حتى يصيبه الرعاف مما يذهب فيغسله ويأتي ويزاحم ويذهب ويغسل الرعاف حتى يقبله، لأنه كان يريد رضي الله عنه وأرضاه أن لا يترك شيئا فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا لما سأله الرجل قال له: أرأيت إن زحمت؟ رأيت؟ قال: اجعل رأيت بذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم، فالزحام على الحجر الأسود مطلوب، لكن المنهي عنه الأذية، أن تؤذي أحدا هناك، هذا هو المنهي عنه. أما نفس الزحام فهو زحام على الخير. قد جاء عن ابن عمر أنه قال: هوت الأفئدة عند الزحام على الحجر، قال: هذه أفئدة هوت، فأريد أن يكون هوايا معه. هذه الأفئدة ساقها الله تعالى هذا الحجر لتقبيله. وقد جاء في الحديث الذي حسن العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه، حديث ابن عباس، أنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بالحق. نعم، إذا الحالة الأولى أن يستلمه ويقبله به. الحالة الثانية إلا يقدر على ذلك فإنه يضع يده عليه أو يستلمه بمعجن بيده أو عصا نحو ذلك. نعم، ثم يقبله ثم وضع على من غير تقبيل، بمعنى أنه يضع يده على فيه ولا يقبله. وإذا قبل الحجر فإنه أيضا لا يكون ثمة صوت. نعم، وما ذكر الثالث؟ ها؟ قال: وإلا وضع يده عليه ثم وضع على نعم. نعم، الحالة الثالثة أن يشير له ولا يقبل يده. ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطوار. ثم يطوف، وكيفية الطواف أن يجعل البيت على يساره، إذا جعله على يمينه لم يصح، ولا بد من إكمال السبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. سبعة أطواف، ثلاثة سببا ثم أربعة مشيا. أقول أنه القادم للحج والعمرة أنه يؤمر أن يخب وهو الإسراء في الثلاثة الأول، وأن يمشي على هيئته في الأربعة الأخيرة. وما إذا أحرم من التنعيم فجمهور العلماء أيضا أن حكمه كذلك، منهم من قال أنه ليس عليه ذلك. نعم، نعم، الصحيح أنه عليه. ثم أربعة المشياء ويستلم ركنا. يقول أن الركن اليماني هو البيت له أربعة أركان: الركنان الشاميان، وهذان لا يستلمان ولا يقبلان. قد كان معاوية وجماعة من الصحابة يستلمونه، ويقولون: ليس في البيت شيء مهجور. وأما الركن اليماني فإنه يستلم فقط. وأما الركن العراقي وهو الحجر الأسود فإنه يستلم فقط. نعم، نعم. فقد جاء في الحديث أن استلامه يخط الحطايا خطا. نعم، واستلامه يحترم الرخصة كلما مر به كما ذكرنا. نعم، أقول أنه كلما مر بالركن فإنه يستلمه. نعم، كما ذكرنا. ما المراد بالركن هنا؟ الذي فيه الحجر. استلمه بمعنى يقبله، وإلا لمسه بيده وضعها عليه، إلا إشارة إليه، ولا يضع يده عليه. نعم، ويكبر، قل بسم الله الله أكبر. نعم، ولا يستلم الركن اليماني بفيه، ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها عليه. نعم، ولا يستلم الركن اليماني بفيه. يقول أن الركن اليماني أنه لا يقبل، إنما يستلم فقط، ولا تضع اليد على الفم، إنما يستلم استلاما فقط. لا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه. قوله ثم يضعها على فيه، المعروف في الركن اليماني أنه يستلمه، أما كونه يضع يده على فيه هذا قد ورد ما يدل عليه في المدونة، لكن يحتاج إلى دليل يدل عليه. من غير تقبيل. ها؟ من غير تقبيل. نعم. نعم. إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين. يقول أنه إذا أولا الطواف لا بد له من شروط الصلاة، ستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، ولا بد فيه من الموالاة. فلو قطعه بالفريضة لم ينقطع عليه، لكنه لو قطعه بالصلاة على الجنازة فمذهب المالكية أنه ينقطع. انقطع الطواف كامل. إذا قطعه للفريضة فعليه إذا أمكنه أن يتم الشوط أن يتم ويكمل على الباقي، أما إذا قطع في وسط الشوط فإنه لا يعتد بذلك الشوط. وأما النافلة فإنه لا يقطع، إذا قطع لها استئناف. هذا طبعا كله في الفريضة، أما إذا كان الطواف نفل فأمره خفيف. نعم. يقول أنه إذا تم طوافه فإنه يركع عند المقام ركعتين، يعني خلفه، ويستحب أنه أن يكونا متصلين بالطواف. والصحيح في ركعتي الطواف في المذهب قيل بوجوبهما وقيل بنذرهما، والصحيح أنهما كالطواف، إن كان الطواف واجبا كانت ركعتان واجبة، إن كان مندوبا كانت الطواف ركعتان. ثم يخرج إلى الصبا ويقف على الجبل ثم استلم الحجر إن قدر. نعم، بمعنى أنه يرجع إلى الحجر فيستلم إذا أمكنه استلامه بيده أو بيده، وإلا أشار إليه ثم يخرج إلى الصفا، يبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا. نعم، بمعنى أنه يذهب حتى يرتفع فيه، وإذا أمكنه أن يرى البيت ليتجه إلى البيت ثم يدعو. أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في حديث جابر. نعم، يقف عليه للدعاء، بمعنى الواجب هو أن يقف، وأما الدعاء والإكثار منه والتضرع والاجتهاد هذا مندوب. ثم يسعى إلى المروة، ثم ينزل من الصفا إلى المروة، فإذا وصل إلى بطن المسجد وهما العالمين فإنه يسعى بينهما ندبا، لهذا قال لك ويخب في بطن المسجد. نعم، فإذا أتى المروة فإنه يقف عليها كما وقف على الصفا. نعم، جدا. نعم، ثم يسعى إلى الصفا، ولا لا الواجب أن يرقى على المروة أو يرقى على الصفا، لكن المرأة تجلس الدعاء مبالغة في ستره، والرجل يقف. وقف عليها الدفاع ثم يسعى إلى الصلاة. ثم يسعى راجعا. إذن الذهاب شرط والرجوع شرط آخر. ثم يسعى إلى الصفا على ذلك سبع مرات، بمعنى أنه يسعى بينهما معا سبعا ويقف أربع وقفات، أربعة على الصفا وأربعة على المروة، وقيل ثلاثة على المروة فقط، لأن الوقفة الأخيرة ليست بداية شوط. الصحيح أنه يقف أربع وقفات الدعاء، لهذا قال لك فيتحصل فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة. نعم. لعلنا نقف هنا. يا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هو السعي يطلب فيه ما يطلب في الطواف من الموالاة ومن الإتمام سبعا ومن المشي إن قدر عليه فإلا ركب. الفرق بينه وبين الطواف أن الطواف الطهارة شرط، وأما السعي فهي مستحسنة. فلو طاف وهو محدث فإن سعى وهو محدث فإن سعيه يكون صحيحا. كما أن الركوب أيضا شرط الصحة عند المالكية في القادر عليه في الطواف، أما في السعي فله أن يسعى راكب. هذا مما يفترق فيه، ولا بد في الطواف أن يكون السعي أن يكون بعد الطواف الصحيح. فلو سعى بدون طواف فإن ذلك لا يصح. الموالاة لا بد متابعة. لا تجب فيه منا، ولهذا لو طرأ له حدث وهو في أثناء السعي فإنه يتابع في سعيه ولا يؤمر أن يقطع. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.